أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا بحوله ودنا بطوله، مانح كل غنيمة وفضل، وكاشف كل عظيمة وأجل. نحمده جل وعلا على عواطف كرمه وتواجد نعمه، ونؤمن به أولا باديا، ونستهديه قريبا هاديا، ونستعينه قادرا قاهرا، ونتوكل عليه كافيا ناصرا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء خاشع له، وكل شيء قائم به، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نصفه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة وكشف الغمة، مع الظلمة وجاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد، أيها المؤمنون، مرض خطير سيطر على كثير من الناس في هذا الزمن. هذا المرض هو اليأس والقنوط، اليأس من روح المولى جل وعلا، والقنوط من رحمته جل جلاله. إنه مرض يصيب القلوب ويستحكم عليها، يجعلها قلوبا يائسة وقلوبا قانطة، لا تنظر إلى المستقبل إلا بالفشل وبالتشاؤم وبالاستسلام للهموم وللغموم وللأحزان. وهذا لا ينبغي للمؤمن أبدا. ولهذا نجد رب العزة والجلال جل جلاله، نجده يقول في كتابه الكريم: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالإسلام الحنيف هو دين الأمان، ودين النظر إلى المستقبل، ودين الأمل، ودين الاستبشار، ودين الحياة الكريمة، ودين العفو والمغفرة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا على أنفسهم بارتكاب الذنوب وارتكاب المعاصي والشهوات، بمخالفة أوامر المولى جل وعلا ونواهيه، لا تقنطوا من رحمة الله، بل يجب عليكم أن تتوبوا إليه، وأن تعودوا إلى رحابه وإلى عفوه ومغفرته. إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. أيها المؤمنون، إن اليأس والقنوط أصبح واقعاً نعيشه اليوم، أصبح واقعاً نلمسه في المجتمع. فهذا إنسان أصيب بمرض ما فذهب إلى الأطباء، ولكن طال الشفاء فنفد الصبر، فإذا به يكنط، وإذا به ييأس من الشفاء ومن العافية. تراه كئيبا، تراه حزينا، تراه متشائما متثاقلا عن طاعة المولى جل جلاله، تراه بعيدا عن دعائه وعن استغفاره وعن اللجوء إليه. ونقول لكل من هذا حاله، نقول له لا تيأس ولا تقنط، واعلم أن هذه الدنيا إنما هي دار ابتلاء واختبار، وأنت اليوم أنت في ابتلاء وفي محنة وفي شدة، وهذا هو اختبار وامتحان. والسؤال يقول: هل ستكون من المفلحين في هذا الامتحان، أم ستكون من أولئك الساقطين فيه؟ فإن يئست وقنطت فليس لك إلا المرض، ليس لك إلا الجزع والألم والعذاب والهموم والغموم والضنك. وإن صبرت وفوضت أمرك إلى المولى جل وعلا ورضيت بقضائه وقدره، وأصبح لسان حالك يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، واستبشرت بالدعاء وبالشفاء وبالعافية متذكرا قوله جل وعلا: وإذا مرضت فهو يشفين، إذا كان حالك هو هذا الحال فأنت مأجور على المرض، وأنت أيضا مأجور على هذا الصبر. واعلم أنك بصبرك وبتحملك للآلام إنما أنت تطهر نفسك وتزكيها، إنما أنت تكفر ذنوبك، إنما أنت ترفع درجتك في جنات النعيم. اسمع إلى الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، وهو يقول: يتمنى أهل البلاء في الآخرة لو كان الله تعالى زادهم بلاء. لماذا يا رسول الله؟ لعظم البلاء، لعظم ما أعد لهم في الآخرة من الجزاء. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن في الجنة شجرة يقال لها شجرة البلوى، يؤتى بأهل البلاء يوم القيامة فلا ينشر لهم ديوان، لا ينشر لهم ديوان ولا ينصب لهم ميزان، يصب عليهم الأجر صبا. ثم تلا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قول المولى جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فكيف تيأس أيها المريض؟ كيف تيأس وهذا هو جزاؤك؟ كيف تيأس وأنت تنظر إلى أناس أصيبوا بأمراض كثيرة ويأسوا من الشفاء، وبعد فترة من الزمن إذا بالشفاء والعافية إذا بها تعود إلى أبدانهم وأصبحوا أحسن حالا مما كانوا؟ فيا من أصيب بالأمراض، يا من يأس من الأطباء ويأس من المستشفيات ويأس من كثرة الأدوية، لا تيأس من المولى جل وعلا، لا تيأس من رحمته، لا تقنط منه. فبعد الشدة وبعد الصبر وبعد البلاء والمحنة يأتي الفرج بإذن المولى جل وعلا. وعليك إلى جانب صبرك وإلى جانب تسليمك لأمر المولى سبحانه، عليك أن تكثر من الطاعة وأن تكثر من تلاوة القرآن الكريم وأن تكثر من الدعاء وأن تكثر من التضرع وأن تكثر من الصدقة وأن تكثر من الاستغفار. وأيوب إذ نادى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا، رحمة رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ويقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: يقول حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع. أيها المؤمنون، شخص آخر ابتلي بالفقر، وما أكثر الفقراء في هذا الزمن، ما أكثرهم في هذه الأوضاع المزرية وفي هذا الوقت الذي ارتفعت فيه الأسعار وجفت فيه موارد العيش، وأصبح الناس لا يبحثون إلا عن لقمة العيش فقط. فهذا إنسان فقير انسدت أمامه الأبواب، تكالبت عليه الهموم، كثرت عليه الديون، فإذا به يقع فريسة سهلة لليأس والقنوط. وهذا أمر خطير، ونقول لكل من هذا حاله: أيها الفقير، اعلم أن هذا الفقر الذي أنت فيه، اعلم أنه ربما كان فيه مصلحة وفيه حكمة خفية أنت لا تعلمها. ربما لو كان ذلك الفقير، لو أنه كان من أهل الأموال، لاغتر بأمواله وافتتن بها وذهب نحو المعاصي ونحو الذنوب ونحو المنكرات والشهوات والملذات، وسخر أمواله في معصية المولى جل جلاله. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. ولنا في أحداث التاريخ عبرة، فهذا رجل من الأنصار، ثعلبة بن حاطب، رجل فقير، رجل مؤمن ملتزم بطاعة المولى جل وعلا، محافظ على طاعته سبحانه، ذهب إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال له: يا رسول الله، أدعو الله في أن يرزقني مالا. فقال له الحبيب المصطفى: يا ثعلبة، يا ثعلبة، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. فأتى مرة أخرى: يا رسول الله، أدعو الله في أن يرزقني مالا. قال له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا ثعلبة، أما لك في أسوة حسنة؟ فوالذي نفسي بيده، لو أردت أن تسير الجبال معي ذهبا وفضة لسارت. هذا هو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأتى مرة ثالثة: يا رسول الله، أدعو الله في أن يرزقني مالا. وجعل يلح على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال له: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، لئن رزقني الله مالا لأصدقن منه ولأعطين الفقراء والمساكين والمحتاجين، وأنفق في سبيل الله، وأخرج الحقوق إلى أهلها. فدعا له الحبيب المصطفى، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم ارزق ثعلبة مالا، وما هي إلا أيام حتى كثرت أغنام ثعلبة وكثرت أمواله، فانشغل بها، انشغل بأغنامه وانشغل بأمواله، وترك الصلاة خلف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان يصلي بين أغنامه وأمواله، وكثرت أغنامه حتى ضاقت بها شوارع المدينة، فاضطر الخروج إلى خارج المدينة. وبعد فترة إذا به يترك صلاة الجمعة، فكان يصلي خارج المدينة ظهرا، فافتقده الحبيب المصطفى وجعل يسأل عنه، جعل يقول: صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، يسأل أصحابه يقول لهم: ما فعل ثعلبة؟ قيل: يا رسول الله، لقد كثرت أغنامه وكثرت أمواله وهو مشغول بها. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا ويح ثعلبة، يا ويح ثعلبة. وعندما جاء وقت جمع الزكاة أرسل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أرسل إلى ثعلبة من يأخذ منه زكاة غنمه وأمواله، ولكنه رفض إخراجها وقال: ما هي إلا أخت الجزية. هكذا قال، هكذا افتتن بأمواله، افتتن بأمواله. فخرج عن منهج المولى جل وعلا. هبط جبريل سلام الله عليه على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقول المولى جل وعلا: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هكذا كانت نهايته منافقا في الدرك الأسفل من النار. أيها المؤمنون، لقد كان المشركون يعيرون الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانوا يعيرونه بالفقر وبالضيقة والشدة، كانوا يعيرون المؤمنين بأنهم فقراء لا يملكون أموالا. فهبط جبريل عليه السلام على حبيبنا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، هبط عليه بقول المولى جل وعلا: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فالعسر الواحد معه يسران. فلا تيأس، لا تيأس أيها الفقير، واعلم أن قدوتك وأن أسوتك هو حبيبك المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحبيب المصطفى الذي أتى إليه جبريل عليه السلام وقال له: يا رسول الله، إن الله تعالى يقرئك السلام ويخيرك، يخيرك بين أن تكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بل عبدا نبيا يا رب، عبدا نبيا. أجوع يوما فأسألك، وأشبع يوما فأحمدك. هذا هو نبينا. فيا أيها الفقراء، عليكم بتقوى المولى جل وعلا، فهو سبحانه يقول: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. عليك أيها الفقير، عليك بصلة الأرحام. فالحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله يقول: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. عليك بالقرآن الكريم. فالحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله يقول: من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة. عليك بالتوكل على المولى جل وعلا. فالحبيب المصطفى يقول: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. توبوا إلى الله واستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، مهزلة جديدة من مهازل السفارة الأمريكية والسفارة السعودية في البلاد. هذه المهزلة هي ما يسمى بالانتخابات الرئاسية المبكرة، والتي نرى أنها من باب العبث ومن باب التبذير ومن باب اللعب بالأموال، وأنها لا تقدم ولا تؤخر لأنها محسومة مسبقة. فلماذا هذا التبذير؟ ولماذا هذا العبث؟ ولماذا هذا الاستهتار بالناس؟ لقد كان من المفترض عليهم على الأقل أن يحترموا هذا الشعب، وأن يسموا الأشياء بمسمياتها، لا يقولوا لنا انتخابات، لأن المعروف عرفاً ودستوراً وقانوناً، المعروف أن الانتخابات تكون تنافسية، يتنافس فيها اثنان فأكثر، وليست توافقاً وإجماعاً على شخص واحد. كان المفترض أن يقولوا هذا استفتاء، أو يقولوا هذه تزكية، أو ما أشبه ذلك، ولكل تسمية طريقها المعروف دستوراً وقانوناً. وكان من الأولى أن تصرف تلك الأموال الطائلة، تصرف للمرضى الذين في المستشفيات، يملؤون المستشفيات، يئنون ليلا ونهارا، لا يجدون ثمن الدواء. كان الأولى أن تصرف تلك الأموال للفقراء، للمساكين، للمحتاجين الذين يملؤون الشوارع ولا يجدون ما يأكلون، فهم أولى بتلك الأموال من الدعاية ومن الإعلان الزائف ومن النفقات الباهظة التي نحن في غنى عنها، خاصة في ظل هذه الظروف المعيشية القاسية. أيها المؤمنون، ماذا فعلوا للمواطن حتى الآن؟ حكومة الوفاق، هذه الحكومة التي أصبحت كحال ثعلبة، خصوم الأمس شركاء اليوم، كانوا يقولون لنا وهم في الشارع وفي المعارضة: لو نصل إلى الحكومة فسنعمل ونصنع المستحيل ونزيل الفساد ونغير المنكر ونحسن الأوضاع، إلى غير ذلك مما كنا نسمع. ولكن بعد توزيع المناصب فيما بينهم، وبعد القسمة على اثنين، وبعد أن وصلوا إلى الحكومة، ماذا صنعوا حتى الآن؟ ماذا صنعوا؟ لم يصنعوا شيئا، حافظوا على مصالحهم الخاصة فقط. الكهرباء لا زالت مقطوعة، المشتقات النفطية لا زالت مرتفعة الأسعار وشبه معدومة، الحالة الاقتصادية للبلد في تدهور مستمر، الأسعار في ارتفاع متواصل. كنا نصيح من ظالم، فأصبحنا اليوم نصيح من ظلمة، وكنا نعاني من فاسد، وأصبحنا اليوم نعاني من فاسدين، إلى غير ذلك مما أنتم به أعلم. بل إن الأدهى والأمر من هذا أنهم حموا أنفسهم بما يسمى بقانون الحصانة، هذا القانون الذي هو عار في جبين كل يمني. لماذا؟ لأنه مخالف لنهج المولى جل وعلا ولصريح كتاب الله سبحانه وتعالى. أصبحنا وكأننا نعيش في الجاهلية، ذلك الزمن الذي كانت الحدود فيه لا تقام إلا على الضعفاء وعلى المساكين، أما الزعماء وأهل الشرف وأصحاب الأموال والأقوياء فهم في حصانة منها، كان منطقهم هو القوة، الحكم كان للقوة، القول كان للقوة، هكذا كان الناس في الجاهلية. وبعد أن جاء الحبيب المصطفى بدين الإسلام الحنيف وقال بأن الناس سواسية في الحقوق وفي الواجبات وفي التكاليف، وأن كل إنسان مسؤول عن عمله خيره وشره، جاء وقال النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، جاء وقال بأنه لا بد وأن يأخذ كل إنسان نتيجة أعماله وأقواله، وأنه لا شفاعة لمجرم ولا وساطة لظالم. فهذه امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع وتجحده ثم تنكره وتسرقه، ذهبوا بها إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأمر بإقامة حد المولى جل وعلا عليها، فذهب أهلها إلى أسامة بن زيد إلى حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذهبوا إليه ليكلم الحبيب المصطفى من أجل أن يعفو عنها. ذهب أسامة وكلم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كلمه بشأنها، فقال له صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام خطيبا في الناس قال: أيها الناس، إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. فهذا هو الإسلام الحنيف، وهذه هي أحكامه العظيمة. ولكن مهما فر المجرمون والظلمة والفاسدون، مهما فروا من العقاب في الدنيا فلن يفروا منه يوم الحساب، يوم العرض على المولى جل وعلا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وأنتم أيها الناس، أيها الشعب، أيها المواطن، المواطن المغلوب على أمره، لا تيأس، لا تيأس ولا تقنط، وإن جوعوك وإن تلقيت الصفعات وإن أمرضوك وإن أنهكوك بالأسعار، فالفرج قريب بإذن المولى جل وعلا. يا صاحب الهم، يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله، وإذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله. والله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله، حسبك الله في كل لك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا.